بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. سؤال مددك إلى عباده وإنك كثيرا من الخلطاء لنبغي بعضهم على بعض من الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وغفر راكعه وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين وَقَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ أَنِّي I'm شَجَرَةٍ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ سَجَدَ أستكبرت أم كنت من العالمين